بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت حفظه الله ورعاه. وهذا المجلس مع المجلس السابق كان في المقصد الثاني في طريقة التفسير، وأخذنا أول الطرق وهو طريقة تفسير القرآن بالقرآن، وذكرنا أن طرق تفسير القرآن بالقرآن خمسة. وهي تندرج تحت القاعدة العامة، أم إما أن يفسر بنقل ثابت أو برأي صائب. وقلنا إن طريقة تفسير القرآن بالنقل الثابت إما أن يكون تفسيرا للقرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بآثار الصحابة، أو تفسير القرآن بآثار التابعين، أو تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة العربية. ومر معنا أن طريقة تفسير القرآن بالقرآن تكون على ثمانية أنواع: إما تبيين لمجمل، طيب بس نفتح هذا، إما تبيين لمجمل، أو تقييد لمطلق، أو تخصيص لعام، أو البيان بالمنطوق أو المفهوم، أو تفسير لفظة بلفظة، أو تفسير معنى بمعنى، أو تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى، أو جمع المعاني والأحكام من آيات متفرقة. فهذه الثمان الطرق يكون فيها إيضاح القرآن بالقرآن. وسبق معنا في الدرس السابق أننا أخذنا تبيين المجمل، واليوم بإذن الله نأخذ بقية الطرق التي تبتدئ بتقييد المطلق. نقرأ كلام الشيخ حفظه الله تعالى في هذا. قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى ورعاه: ثانيا، تقييد المطلق. قال الشيخ حفظه الله: المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وتقييده بأن يلحق به وصف زائد على الحقيقة الشاملة، فرقب مطلق، فإذا زدت عليها وصف الإيمان مثلا تكون قد قيدتها. أولا، ينبغي علينا أن نعرف أيها الأحبة أنه من المسائل المتعلقة بالألفاظ في القرآن الكريم شيء يسمى الإطلاق والتقييد، وشيء يسمى العموم والخصوص، وشيء يسمى البيان والمجمل، وشيء يسمى الظاهر والمؤول. وهذه المباحث هي متعلقة تعلقا أكيدا بتفسير القرآن، ولذلك ذكرت في قواعد التفسير، وتتعلق أيضا بقواعد أصول الفقه التي استمدت أصالة من قواعد اللغة العربية. فلذلك هذا هو الترتيب كما يقال الترتيب الأولي لها، أنها قواعد عربية واستخدمت في أصول الفقه، واستخدمت بعد ذلك أيضا في قواعد التفسير على هذا السياق. فما هو الإطلاق وما هو التقييد؟ وسيمر معنا ما هو العموم وما هو الخصوص، وما الفرق بين الإطلاق والعموم. قال هنا: الإطلاق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، أما العموم وسيمر معنا هو اللفظ المتناول لجميع أفراده. رأيتم الفرق بين الإطلاق والعموم؟ أن الإطلاق لفظ يتناول واحدا لكنه ليس معينا، أما العموم فهو يتناول جميع أفراده. مثاله: أقول لك أكرم رجلا، فأنا الآن أريد منك إكرام رجل واحد، لكني هل عينت لك من هو الرجل؟ فلو أكرمت أي رجل فتكون مؤديا للمأمور. فالله سبحانه وتعالى مثلا أمرنا بعتق رقبة في بعض الكفارات، فأي أي رقبة أعتقتها صح منك تنفيذ الأمر الذي أمرت به، واضح؟ لكن العموم يشمل جميع الأفراد. مثاله: أكرم الرجال، فإذا أكرمت واحدا لا تكون مطبقا للأمر الذي أمرت به، لأنك مأمور بإكرام جميع الرجال الموجودين الذين أردت منك أن تكرمهم، لكني في الإطلاق قلت لك أكرم رجلا، فأنا أردت واحدا لكن هذا الواحد ليس معينا. التقييد هو أن تبدأ تحصر هذا الرجل أو هذه الرقبة بوصف زائد. فالآن الإطلاق قال الله سبحانه وتعالى مثلا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فهذا يجب عليك اعتاق رقبة لكنها ليست معينة، وسواء كانت كافرة مؤمنة صغيرة كبيرة ذكرا أنثى، هذا كله مطلق. ثم بعد ذلك قيد هذا بقوله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: فتحرير رقبة مؤمنة، فلفظة مؤمنة هو القيد، فهي الآن قيد هذا الحكم بأن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة. أظن أنه الآن عرفنا معنى الإطلاق والتقييد، هل هذا واضح؟ بحيث الآن نبدأ نطبق عليه. نعم الحمد لله. طيب مثل التكبير شيخنا مطلق ومقيد، نعم التكبير مطلق ومقيد، نعم الحمد لله. ستأتي الآن الأمثلة وسيتضح لكم هذا بإذن الله كيف يحصل التقييد، لكن نحن قد اتفقنا من قبل يا أحبة، لو ذكرتم أنا ما أدري ذكرته هنا أو في درس دفع الإيهام، أن التقييد تقييد الإطلاق لابد أن يكون عندنا شروط فيها، وهي إما اتحاد السبب والحكم أو اتحاد الحكم واختلاف السبب، هذان الاثنان يجب فيهما حمل المطلق على المقيد. نعم طيب. قال التطبيق: قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، فأطلق هنا عدم قبول التوبة منهم، وقد فسرها بعض السلف بمن أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ، ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذه الآية فهذه الآية مقيدة لآية آل عمران والله أعلم. يعني الآن الآية آل عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. يعني حتى هذا يشمل أنهم لو تابوا في حياتهم لن يقبل توبتهم، لو ماتوا عند الاحتضار لن تقبل توبتهم. فجاءت آية النساء مقيدة أنها لن تقبل توبتهم في حال الاحتضار، أما إذا تابوا في حال حياتهم وأصلحوا فإن الله يقبل توبتهم. على أن بعض أهل العلم قال إن هذه الآية التقييد فيها فهو تقييد أو بيان متصل بقوله ثم ازدادوا كفرا، فإن كلمة ازدادوا هذه تدل على الاستمرار في الكفر حتى الوفاة. فلذلك هل كان البيان في هذه الآية متصلا أو منفصلا؟ من قال إن قوله ثم ازدادوا كفرا مبينة لهذا أو مقيدة له فيكون بيانا متصلا. نعم. قال المثال الثاني، قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حيث أطلق حبوط العمل هنا بمجرد الردة، لكنه جاء مقيدا في موضع آخر بقوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الآية. فهذه الآية جاءت مقيدة إطلاق قوله ومن يكفر بأن هذا معلق بوفاته على الكفر أو بموته وهلاكه على الكفر، فإنه يكون قد حبط عمله. لكن من حصلت منه الردة نسأل الله السلامة والعافية ثم تاب وآمن وعمل صالحا فإنه تقبل توبته ولا يحبط عمله. ولذلك في هذه المسألة اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا مجرد الردة يحبط العمل ولو أسلم بعد ذلك وتاب، وقال بعضهم وهو قول الجمهور وهو الصحيح أن مجرد أن الردة إذا حصلت بعدها توبة فإنها لا تحبط الأعمال السابقة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، حيث قال ذلك لحكيم بن حزام. ولذلك علقوا بذلك أن من كان مسلما فحج ثم ارتد ثم أسلم فإنه لا يجب عليه الحج مرة أخرى، لأن الحج الذي كان قبل الردة يجزئه عن حجة الإسلام، والله أعلم. وهذا هو قول الجمهور. طيب، واضح الآن أين حصل التقييد؟ حصل التقييد في قوله فيمت وهو كافر، فقيد إطلاق الكفر أو إطلاق الردة بأن تكون متصلة إلى الوفاة فيمت وهو كافر، فهذا الذي يحبط عمله والعياذ بالله. طيب، المثال الثالث، واضح يا أخوة الآن معنا هذا أو في إشكال؟ واضح الحمد لله. طيب، قال المثال الثالث، قال الله تعالى في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس الآية، فأطلق الرقبة هنا كما أطلقها في كفارة اليمين بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى قوله أو تحرير رقبة الآية، لكن جاءت الرقبة مقيدة بالإيمان في كفارة القتل، وذلك في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الآية، فيحمل المطلق على المقيد. لاحظوا الآن يا أحبة، هنا ذكر الشيخ مثالين، في أحدهما فيما كان متحدا في السبب والحكم، والمثال الآخر فيما كان مختلفا في السبب متحدا في الحكم، وكلاهما يحمل المطلق على المقيد. خلونا نرجع شوي بحيث نفهم هذا. طيب قال يعني يمكن أن يكون الإطلاق والتقييد، ممكن أن يكون في نفس السورة. أي نعم قد يكون في سورة قد يكون، لذلك نحن قد تكلمنا أخت نادية في الدرس الماضي أن البيان قد يكون متصلا ومعناه في نفس الآية، وقد يكون منفصلا ومعناه في آية أخرى أو في سورة أخرى. طيب نرجع للمثالين حتى نعرف معنى قضية اتحاد السبب والحكم أو اختلاف السبب والحكم، والقسمة رباعية في هذا الباب نتكلم عليها الآن. لاحظوا الآن في قضية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الآن ما هو سبب حبوط العمل؟ من يجيب؟ الكفر. لا خلونا نكون أوضح، الردة. أحسنت يا أخت نادية، هو الكفر لكن يعني الآن هو الردة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن سبب الحبوط العمل هو الردة. ما هو الحكم على المرتد؟ حبوط العمل. أحسنتي، نعم. إذن لاحظوا الآن، السبب الردة، الحكم حبوط العمل. طيب إذن في الآية، آية آل عمران، لو تلاحظون يا إخوة آية آل عمران قال عفوا آية المائدة قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فهو ذكر السبب وذكر الحكم. السبب هو الكفر أي الردة، والحكم هو حبوط العمل، ولكن جاء ذلك مطلقا أن من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. آية البقرة جاء السبب والحكم أيضا بنفسه متحد، فالسبب هو الكفر والردة والحكم هو حبوط العمل. طيب لكنه قيد هذا بقوله فيمت، فقيد إطلاق الحكم بموته على الكفر. فهاتان الآيتان اتحد السبب والحكم فيهما، فالسبب هو الكفر والردة والحكم هو حبوط العمل، فما دام أنه قد اتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد. اتفقنا؟ طيب المثال الثاني في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ما هو السبب في هذه الآية؟ الظهار. أحسنت يا شيخ مصطفى، السبب هو الظهار. الحكم عليه من حصل منه المظاهرة نسأل الله العافية تحرير رقبة. إذن السبب هو الظهار، الحكم تحرير رقبة. طيب نأتي أيضا في كفارة اليمين، ما هو السبب في آية كفارة اليمين؟ لا ليس الحلف، الحنث. أحسنت يا أم صهيب، الحنث في اليمين أي كفارة اليمين، الحنث في اليمين كفارة اليمين. ما هو الحكم؟ تحرير رقبة. أحسنتم. طيب لاحظوا الآن في آية الظهار السبب هو الظهار، وفي آية الكفارة اليمين السبب هو الكفارة. هل اليمين يعني الحنث في اليمين، هل اختلف السبب أو اتحد؟ اختلف السبب. أحسنت يا أخت نادية، نعم ممتاز. أحسنت يا أم ياسر، اختلف السبب. طيب ما هو الحكم؟ تحرير رقبة. واحد، تحرير رقبة، اتحد الحكم، ممتاز. لكن هنا الآيتان مطلقتان، تحرير رقبة. طيب ننتقل للآية الثالثة في سورة في كفارة قتل الخطأ، ما هو السبب؟ القتل، القتل الخطأ. أحسنتم، السبب هو القتل الخطأ. ما هو الحكم السبب والقتل خطأ، الحكم تحرير رقبة، لكن جاء قيد في هذه الآية تحرير رقبة مؤمنة. أحسنتم. طيب الآن اختلف السبب في ثلاث الآيات واتحد الحكم في تحرير رقبة، فهل نحمل جميع الآيات على القيد الذي جاء في آية القتل أو لا يحمل؟ قال العلماء يحمل المطلق على المقيد. إذن عندنا صورتان يحمل فيها المطلق على المقيد، وصورتان لا يحمل فيها المطلق على المقيد. إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، عفوا على المقيد أو على المقيد، وهذا فيه إجماع من أهل العلم. المسألة الثانية، إذا اختلف السبب واتحد الحكم أيضا يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول جمهور أهل العلم. القسم الثالث، إذا اتحد السبب واختلف الحكم هل يحمل المطلق على المقيد؟ الجمهور على أنه لا يحمل، وهذا مثاله الإسبال، إسبال الإزار، فإن إسبال الإزار قد جاء، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والإسبال الإزار لأنه قد جاء فيه حكمان، الحكم الأول ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والحكم الثاني من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فالسبب متحد وهو الإسبال، لكن الحكم اختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. فمن أسبل إزاره فهو معاقب ولو لم يفعله خيلاء، ومن أسبل إزاره خيلاء فذلك أشد حرمة ومعصية، ولذلك اشتدت عليه العقوبة. وسبب عدم قولنا بحمل المطلق على المقيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في حديث الإسبال الأربع الصور، وهو ما أخرجه مالك في موطئه، وأبو داود وابن ماجه في سننيهما، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هذه الحالة الأولى، ثم قال: ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، هذه الحالة الثانية، ثم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذه الحالة الثالثة، ثم قال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فهذا لا يحمل المطلق فيه على المقيد. الصورة الرابعة لتتمة القسم الرباعية، إذا اختلف السبب والحكم فالجمهور بل إجماع عليه لا يحمل المطلق على المقيد. إذن نستطيع نقول أنه إذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. هذا خلاصة هذا الباب. هل هذا الكلام واضح يا أحبابي؟ نعم الحمد لله. طيب ننتقل الآن إلى الطريق الثالث من طرق إيضاح القرآن بالقرآن. نحن قلنا الطريق الأول تبيين المجمل، الطريق الثاني تقييد المطلق، الطريق الثالث قال تخصيص العام. قال الشيخ حفظه الله: التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، والعام ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، أو نستطيع أن نقول أن العام هو ما يستغرق جميع أفراده، وتخصيصه هو تخصيص بعض الأفراد بالحكم. طيب من يذكرني بالفرق بين العام والإطلاق؟ ما الفرق بين العام والإطلاق؟ طيب أنا أعيد الفرق ما دام أنه ما أحد أجاب. الفرق بين العام والإطلاق أن العام يشمل جميع الأفراد، والإطلاق يشمل واحدا من الأفراد لا بعينه. هذا الفرق. إذا قلت مثلا الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة، فهذا عام لجميع من أمر، لكن إذا قال فتحرير رقبة فهذا يشمل واحدا، أن تعتق رقبة واحدة لكنها ليست معينة، يعني لست مأمورا بعتق جميع الرقاب، لأنه لو كان في قضية تحرير الرقبة يعني يكون عموما فيجب عليك تحرير كل رقبة، يجب عليك تحرير كل رقبة، لكنه داخل في باب الإطلاق فيشمل واحدا لا بعينه. وهذا له ألفاظ وهذا له ألفاظ، ولذلك يقولون النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، لكن النكرة في سياق العموم النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أما في سياق الإطلاق أو في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فأقول لك أكرم رجلا فهذا يفيد الإطلاق، لأن كلمة رجل نكرة في سياق إثبات، فيجوز لك أن تكرم واحدا فقط. لكن لو قلت لك لا تضرب رجلا، فإن هذا نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، فلذلك أنت منهي عن ضرب جميع الرجال، أو لا تظلم رجلا فأنت منهي عن ظلم جميع الرجال. لكن إذا قلت لك أكرم رجلا فهذه نكرة في سياق إثبات أفادت الإطلاق، ولذلك في قوله فتحرير رقبة فهذه نكرة، كلمة رقبة نكرة جاءت في سياق إثبات ليست في سياق نفي، فيكون يشمل يعني واحدا لا بعينه، فهو من باب الإطلاق لا من باب العموم. طيب نأتي الآن إلى تخصيص، وأنت يا أخوة قد أخذنا الألفاظ التي تفيد العموم، ولذلك قلنا الاستغراقية تفيد العموم، كل تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، هذه قواعد لمسألة العوام لمسألة العموم عفوا. وأما الإثبات الإطلاق فله قواعد، مثال من قواعده نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. قال الشيخ التطبيق، قال أولا مثال الأول، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. الآن أين العموم في هذه الآية؟ كلمة النساء، أحسنت يا أخت نادية، كلمة النساء، أحسنت يا أخت سلوى، صحيح كلمة النساء هذا عموم. من أين استفدنا العموم؟ لا ليس من ما ال، أحسنت يا أخت نادية، ال الاستغراقية تفيد العموم النساء، فلذلك هذه الآية جاءت وانكحوا ما طاب لكم من النساء فهذا عموم، لكن جاء بعد ذلك التخصيص، هناك بعض النساء لا يجوز لك لا يجوز للرجل نكاحهن. ما هن؟ قال هذه الآية خص منها أنواعا من النساء في موضع آخر بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، فالمحرمات من النساء على ما ذكره بعض أهل العلم قرابة 25 نوعا ذكر في هذه الآية 18 أو 19 نوعا، واستفيد الباقي من الأحاديث والآيات الأخر، فهؤلاء هن المحرمات. إذن عموم كلمة النساء في قوله تعالى حرمت عليكم النساء خصص بآية أخرى في قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. هل هذا واضح؟ هذا من باب إيضاح القرآن بالقرآن، الحمد لله. نعم واضح. طيب إذن ننتقل الآن إلى المثال الثاني. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. طيب أين العموم في هذه الآية؟ ومن أين استفدنا العموم؟ الزانية والزاني، أحسنتم، ها الزانية يشمل كل من وقع في هذه الجريمة وأيضا الزانية. نعم استفدنا العموم، أحسنت يا أخ سلوى، استفدنا العموم من كلمة ال، أحسنتم، ال التي تفيد الاستغراق تشمل جميع هؤلاء العصاة، نسأل الله السلامة والعافية، الزانية والزاني، هذا الآن عموم. لكن الحكم هذا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خصصته آية أخرى بنوع من هؤلاء العصاة بهذه المعصية الزواني. قال تعالى خص منه الإماء بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الآن الزانية الحرة تجلد، البكر تجلد 100 جلدة، الإماء تجلد نصف هذا الحكم 50 جلدة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذن هذا عموم خصص بآية أخرى. طيب المثال الثالث، قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أين العموم وما هو سياق العموم في هذه الآية الذي سيأتي بها فهو البطل؟ أم صهيب تقول قنطار، لا الأخت هاني تأتت بالسياق، لكن ما هو، أحسنت يا أخت هاني، كلمة شيئا هذه نكرة، أحسنت يا أم عبد الباري، نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم، فلا تأخذوا منه شيئا، فهذه شيئا نكرة في سياق النهي أفادت العموم، صحيح شيئا، أحسنتم. إذن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فأفادت عموم، أي لا يجوز لك أن تأخذ من المرأة شيئا من مهرها. قال الشيخ مخصوص بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذه الآية خصصت. إذن لا يجوز للرجل أن يأخذ من مهر المرأة شيئا إلا في حالتين ذكرهما القرآن. الحالة الأولى إن طابت نفسه به، قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أرادت أن تخالع زوجها فيجوز له أن يأخذ مهره منها، واضح؟ فهذه الآن فلا تأخذه منه شيئا عام خصص بهاتين الصورتين، واضح هذا يا أحبابي؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله. طيب قال الآن ننتقل إلى الطريق الرابع من طرق إيضاح القرآن بالقرآن. قال الطريق الرابع، نحن الآن أخذنا الطريق الأول تبيين المجمل، الطريق الثاني تقييد المطلق، الطريق الثالث تخصيص العام، الطريق الرابع قال البيان بالمنطوق أو المفهوم وله أربع صور. يعني الآن يأتي الكلام يحتاج إلى بيان، يعني وهذا راجع إلى القسم الأول لكنه أطلقه، يعني عفوا جعله قسما مستقلا، لأن الآية فيها نوع بيان التي يراد منها أن تبين مرة أخرى، ولذلك فيكون بيان لبيان. قال البيان بالمنطوق أو المفهوم وله أربع صور. الأولى بيان المنطوق بمنطوق مثله، بيان المنطوق بمثله. التطبيق، قال تعالى إلا ما يتلى عليكم، بين هذا الآن إلا ما يتلى عليكم منطوق، أليس كذلك؟ طيب نرجع قليلا نفهم معنى المنطوق والمفهوم، أنا استعجلت قليلا. قال الشيخ حفظه الله المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني تستطيع أن تقول أن الآية نصها يدل على هذا الحكم. أما المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت، من حيث السكوت اللازم لللفظ. نعم، المنطوق هو المطابقة، والمفهوم هو ما يفهم معناه من سياق الآية، وقد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة بحسب سياق الآية. طيب، قال أولا بيان المنطوق بمثله. التطبيق، قال تعالى إلا ما يتلى عليكم، فهذا منطوق أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما يحرم علينا من الأطعمة، وهذا البيان الآن هو الآن أوضح لنا أنه قد بين لنا، وهذا منطوق، لكن هذا المنطوق يحتاج لبيان آخر نرجع إليه في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخر الآية، فكلاهما منطوقان، لكن احتاج أحد المنطوقين بيانا من منطوق آخر، فهذا بيان منطوق بمنطوق. الثاني بيان مفهوم بمنطوق. قال تعالى التطبيق، قال تعالى هدى للمتقين، فمفهوم هذه الآية أنه ليس بهدى لغيرهم، وقد جاء هذا المفهوم صريحا بقوله والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وقوله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهذا والذي قبله من دلالة المنطوق. يعني الآن لو قلت أنت في قوله تعالى هدى للمتقين تفهم منه أنه ليس هداية للكافرين، تفهم منه هذا، فهذا مفهوم، لكنه جاء منطوقا في آيات أخرى، قال الله تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهذا منطوق لما فهمته من آية البقرة، وقال تعالى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. طيب هنا إحدى الأخوات تقول يشبه المحكمة والمتشابه، لا يعني بوجه من الوجوه نعم، لكن الفرق بين المحكم والمتشابه مع مسألة المنطوق والمفهوم أن المتشابه يحتمل معنيين، يعني يفهم منه أحد معنيين فيرد فهم أحد المعنيين أو ترجيح أحد المعنيين إلى المحكم، أما المفهوم فهو يحتمل معنى واحد، يحتمل معنى واحد لكنه لم ينطق به في الآية، وإنما استفدنا هذا النطق من آيات أخرى. واضح الفرق بين المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم؟ نعم الحمد لله. طيب قال الثالثة أم صهيب، هل المثال واضح في الفرق بين المحكم والمتشابه حتى لا ننتقل، والمنطوق والمفهوم؟ قالوا ما في مشكلة أني أعيد، أهم شيء أننا نفهم لا نستعجل. نعم لذا قولي أحسنت. طيب الحمد لله. طيب قال الثالثة بيان منطوق بمفهوم. قال التطبيق قوله تعالى حرزمت عليكم الميتة والدم الآية، فهذه المحرمات المنصوصة داخلة في دلالة المنطوق، وعليه فإن تحريم الدم مطلقا جاء بدلالة المنطوق من الآية السابقة، إلا أن هذا المنطوق جاء بيانه في مفهوم قوله أو دما مسفوحا، فهذا يدل بمفهوم المخالفة على أن غير المسفوح لا يحرم. ولذلك استدل الجمهور بهذه الآية مع أنها مفهومة على تقييد آية حرمت عليكم الميتة والدم، أن الدم إذا لم يكن كثيرا وليس مسفوحا فإنه لا يحرم، ولذلك أفتوا بجواز الدم الذي يخرج من العروق أثناء الطبخ. نعم. وخالف في ذلك الحنفية، فإن الأحناف يرون أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الآية، قالوا لأن المفهوم دلالته أضعف من دلالة المنطوق، لكنهم في المسألة التي قيست التي عفوا حكم عليها أجازوا هذه الدماء التي تحصل في العروق، ليس لأنه يحمل المطلق على المقيد، ولكن لأنه يعمل بقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فهم في الأخير يعني اتحد أو اتفق الفقهاء على جواز هذه المسألة، لكن هؤلاء استدلوا على الجواز بحمل المطلق على المقيد، وأولئك استدلوا على الجواز بقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال الرابعة بيان مفهوم بمفهوم. إذن في الطريقة الرابعة من طرق إيضاح القرآن بالقرآن بيان المنطوق والمفهوم، عندنا أربع صور: بيان منطوق بمنطوق، بيان منطوق بمفهوم، بيان مفهوم بمنطوق، بيان مفهوم بمفهوم. قال التطبيق قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، على تفسير المحصنات هنا بالحرائر، فهذا يدل بمفهومه على عدم جواز نكاح الأمة الكتابية، ويدل على هذا المعنى كذلك مفهوم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمفهوم قوله المؤمنات يدل على منع تزوج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة. هل معنى هذا المثال واضح؟ مفهوم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إذا فسرنا كلمة المحصنات الحرائر، فمفهومه أن الإماء من الذين أوتوا الكتاب لا يجوز نكاحهن ولو عند الضرورة. هذا المفهوم دل عليه مفهوم آخر في آية أخرى في قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، فدل مفهومه أن فتياتنا أو إماءنا غير المؤمنات لا يجوز لنا نكاحهن ولو عند الضرورة. قال وهذا قول الجمهور، وخالف في ذلك الأحناف، فإنهم لم يعملوا المفهوم في هذه الآية. نعم. على أن بعض أهلهم نقل الإجماع على عدم جواز نكاح الإماء الكافرات أو الإماء الكتابيات ولو عند الضرورة، لكن الصحيح أنه حصل فيه خلاف، فإن الأحناف خالفوا في هذه المسألة. طيب الطريقة الخامسة من طرق إيضاح القرآن، تذكروا معي الطرق، نحن قلنا ثمان طرق لإيضاح القرآن بالقرآن: الطريقة الأول تبين المجمل، الطريقة الثانية تقييد المطلق، الطريقة الثالثة تخصيص العموم، الطريق الرابع البيان بالمنطوق والمفهوم، الطريق الخامس تفسير لفظة بلفظة، وهو نوعان. نعم. هل مفهوم لا هل السؤال أم عبد الباري تسأل هل مفهوم المخالفة يعمل به مطلقا أم عندنا شروط؟ لابد من شروط، وهذه مسألة طويلة في قضية إعمال مفهوم المخالفة. فبعض أهل العلم لا يجيز أصلا العمل بمفهوم المخالفة، وإنما يقول المقبول من المفهوم هو مفهوم الموافقة فقط، أما مفهوم المخالفة فالاستدلال به ضعيف. ولذلك الذين يعملون مفهوم المخالفة وهو الصحيح يشترطون في ذلك شروطا، ومن أهم الشروط في قضية مفهوم المخالفة ألا يكون مفهوم الموافقة سيقة لبيان صفة كاشفة. لابد أن نفهم هذا، لأنه بعض السياقات يساق فيها الحكم لبيان صفة كاشفة أو أمر واقع على الأغلبية، فلا يراد به بعد ذلك مفهوم المخالفة. مثال قوله تعالى مالك يوم الدين، مفهومه الآن المخالفة أنه لا يملك غير يوم الدين، لكن هذا السياق هنا أتى لصفة كاشفة وهو إظهار الملك والعظمة لله سبحانه وتعالى الذي سيجازهم يوم الدين، وليس معنى مفهوم المخالفة، فلا يكون مفهوم المخالفة مرادا في مثل هذا السياق. مثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فإن هذا قوله إن أردنا تحصنا إنما سيق لواقعة حصلت، أن نساء أو إماء عبد الله بن أبي كن يريدن العفاف وهذه صفة كاشفة لهن فكان يجبرهن على البغاء، فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة. نعم، الكلام في هذا طويل بارك الله فيكم. طيب، قال الطريق الخامس تفسير لفظة بلفظة، وهو نوعان. الأول تفسير لفظة غريبة بلفظة أشهر منها، كقول قال التطبيق قوله تعالى أو قال تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فالسجيل هنا هذه كلمة غريبة، يعني لا تستخدم غالبا، إنما تستخدم ترميم بحجارة من سجيل، يعني هي لفظة موجودة عند العرب لكنها لا تستخدم كثيرا. هناك ألفاظ مرادفة لمعنى السجيل يستخدمها العرب كثيرا. قال فالسجيل هنا هو الطين، بدليل قوله تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن لاحظوا الآن كلمة سجيل معناها من طين، وعلى أن أهل العلم يقولون في المترادفات أنها ليست موافقة لها 100%، وإنما كل مرادف يزيد على مرادفه معنى زائدا. ولذلك كلمة سجيل هي طين، نعم صحيح، لكن الطين عندنا أنواع، عندنا طين رطب، وعندنا طين قاس، وعندنا طين كالحجارة، وعندنا طين منتن، وعندنا طين أبيض، وعندنا طين بني ونحوه. فلذلك إذا أضفت مرادفا جديدا تبين لك معنى الطين. فكلمة الآن سجيل قال بعض أهل العلم هي الطين القاسي أو الطين الشديد كالحجارة، وقال بعضهم هي الطينة المهماة أي الحارة. نعم، فهذا يعني كلام أهل العلم في المترادفات. فجمهور أهل العلم يقولون لا يوجد مترادفات في اللغة العربية تماما 100%، إنما يكون في المترادفات ما يزيد معناه على الآخر. وممن نصر هذا القول ثعلب رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام بن تيمية، ومثلوا على ذلك بأمثلة كثيرة. قالوا مثلا كلمة سيف، الآن سيف الآن لو أتينا لأسمائه ومرادفاته، كم عندنا مع مرادفات لكلمة سيف؟ كثيرة جدا، مهند، حسام، ذكر، يمان، لكن كل معنى من هذه المعاني أو كل مرادفة من هذه المرادفات تشمل شيئا زائدا على كلمة سيف. فإذا قلت سيف مهند أي أن هذا السيف صنع في الهند، وقال بعضهم سيف مهند أي أنه شديد القوة، وتقول سيف حنفي أي إما نسبة إلى قبيلة بني حنيفة أو أن فيه ميلانا، وتقول حسام أي أنه قاطع وكذا وهكذا. طيب، قال الخامس تفسير لفظة بلفظة، وهو نوعان: الأول تفسير لفظة غريبة بلفظة أشهر منها، وذكرنا معه. قال الثاني بيان المراد من اللفظة بسياق آية أخرى، يعني ليست لفظة بلفظة، وإنما هذه اللفظة فسرت بجملة أو آية كاملة أو سياق كاملا. إذن عندنا تفسير لفظة، تفسير الألفاظ هذه يكون إما بلفظة واحدة أو بجملة كاملة. التطبيق: قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فهذه اللفظة كلمة فتقناهما، قال فقوله ففتقناهما يعرف معناه من قوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، وكذلك قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ففهمنا الآن من قوله تعالى رتقناهما أي عفوا ففتقناهما أي فصلناهما، وفهمنا هذا من سياق الآيات الأخرى عندما حصل الفصل بين السماوات والأرض أولا، ثم الفصل والشق في الأرض نفسها، فهمناه من قوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فكلمة الصدع معناها الفصل أو الشق، وأيضا من قوله ثم شققناهما ثم شققنا الأرض شقا. ففهم كلمة معنى كلمة رتق معنى كلمة فتق عفوا أنه الانفصال، فمعنى كلمة الرتق هو الاتصال والفتق هو الانفصال. طيب أنا سأستعجل قليلا لأنه الآن أظن أذن في الشرقية الآن، فبقي معنا معنيين نأخذهما على عجالة. نعم، قال السادس الطريقة السادس من طرق إيضاح القرآن بالقرآن تفسير معنى بمعنى. التطبيق: قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بين هذا المعنى بقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هو الآن هذا المعنى في قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ما معنى تسوى بهم الأرض؟ معناه في آية النبأ في قوله يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله السلامة من حال هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فمعنى تسوية الأرض بهم جاء مبينا معناه في قوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن هذا هو معنى تفسير معنى بمعنى. نلاحظ الآن ست الطرق جاءت معنا في إيضاح القرآن بالقرآن. الطريق السابع تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى. التطبيق: قال تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي دخولنا ذلك حطة، كقوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم أي موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فالأسلوب في الآيتين متشابه والله أعلم. وهذا النوع السابع مهم جدا جدا في معرفة الأساليب القرآنية في تفسير القرآن، ولذلك اهتم علماء التفسير بمعرفة الأساليب القرآنية، فإذا أشكل عليهم تفسير آية نظروا أي أسلوب استخدم فيها فقاسوه على بقية الآيات التي استخدمت نفس الأسلوب، وهذا مهم جدا. ولذلك يعني ممن اهتم بهذا الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهذا ظاهر جدا في أسلوب تفسيره، فإنه عندما يشكل عليه خلاف أهل العلم في تفسير آية يأتي مباشرة ويقول وسياق هذه الآية على سياق كذا وكذا، فيكون ترجيح المسألة أو الآية أن المعنى المراد بها هو كذا وكذا. ولذلك هناك أكثر من رسالة دكتوراه في معرفة الأساليب القرآنية، وأنا بين يدي كتابان في الأساليب القرآنية في تفسير ابن جرير والأساليب العربية التي استخدمها ابن جرير في كتابه رحمه الله تعالى. الطريقة السابعة هذه طريقة مهمة وطريقة واسعة وكبيرة. متى نستخدمها؟ عند الإشكال في معنى آية ننظر إلى سياقها وأسلوبها، فإذا عرفنا أسلوبها استطعنا أن نتنبأ أو نعرف الحكم الذي سيقت من أجله. واضح هذا الآن؟ الآن في قوله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، الآن هذا أسلوب معناه أي وقولوا إذا دخلتم حطة، أي دخولنا ذلك حطة. فأسلوبه هذا الأسلوب أنك إذا فعلت الفعل فإنك تطلب المغفرة، هذا هو الأسلوب، إذا فعلت الفعل فإنك تطلب المغفرة. على أن بعض أهل العلم قالوا لا، المقصود هنا هو القول الحقيقي حطة، أي حط عنا ذنوبنا. وقال بعض أهل العلم لم يرد أن يقولوا منهم حطة، لأنهم كان المقصود فيه في الأسلوب إذا دخلتم الباب سجدا فإنكم تطلبون مغفرة الذنوب وحطتها، أو أن يحط عنكم ذنوبكم. لكن المرجح على أن المعنى وقولوا حطة أنه طلب منهم القول، أنهم حرفوا هذه الآية فقالوا أو هذه الكلمة فقالوا حنطة وقالوا حبة في شعيرة، فهذا دليل على أنهم كان طلب منهم القول اللفظي مع الفعل في دخول الباب سجدا. الآية الأخرى قالوا معذرة إلى ربكم، في قول الآن معذرة إلى ربكم، هل هم قالوا حقيقة معذرة إلى ربكم أو أنهم فعلوا هذا لكي يعذروا عند ربهم؟ يحتمل الآية الوجهين كما ذكرنا هذا في قوله وقولوا حطة، ولذلك لما تشابه الأسلوبان حكمنا على قوله قالوا معذرة إلى ربكم بالآية الأخرى التي مرت معنا في سورة البقرة وقولوا حطة، هل كان قولهم ذلك حقيقة لفظيا أو أنهم فعلوا دخول الباب سجدا، هم ما فعلوا أصلا أقصد، أو أنهم طلب منهم الفعل لكي يحط عنهم الذنوب. فتفسير آية الأعراف مبني على هذا الأسلوب، إما أن يقال قالوا معذرة إلى ربكم أي أنهم قالوا لمن استنكر عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم قالوا لهم نحن نفعل هذا حتى نعذر عند ربنا، أو أنهم فعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يعذرهم الله أو يعذرهم الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا. هل المعنى واضح يا أحبة؟ نعم واضح الحمد لله. طيب هنا قال كالظلم في سورة الأنعام بالشرك في سورة لقمان، لا هذا لا يدخل في هذا، هذا لا يدخل فيه هذا بارك الله. وأنت قد أجبت ما شاء الله بنفسك، هذا من التفسير النبوي، هذا سيأتي معنا في موضع التفسير بالقرآن. طيب الحمد لله. إيش كثير؟ ما فهمت السؤال هنا. طيب الآن أظن تقام الصلاة عند إخواننا في الشرقية، فبقي معنا الطريق الأخير وهو طويل قليلا فليس كثير. طيب الحمد لله. يعني لم تفهموا كثيرا. طيب إذن أنا سأعيد في خلال دقيقتين. طيب أبشروا. الطريق السابع وبه نختم، والثامن إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم، أننا نفسر الآية التي تشكل علينا أو تفسيرها أو يشكل علينا معناها، نفسرها بنفس الأسلوب الذي جاءت به آية أخرى. أختي نادية بارك الله فيك، في هذا الموضوع أنا يعني لعلي استعجلت قليلا سأعيد. هذا النوع السابع لا يصل إليه الإنسان بمجرد القراءة المجردة، وإنما بالقراءة التي يكون فيها نوع تدبر وما نستطيع أن نسميه جمع الأشباه والنظائر التي تتشابه في أسلوبها. في هذه الحالة إذا جمع المفسر النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه استطاع أن يفسر الآية بالمراد مما أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، لأنه عندما يجمع الأشباه مع بعضها ويجمع النظائر مع بعضها يتبين له ما هو الأسلوب الذي يجمع بينها في كلام الله. مثال بحيث نفهم معنى الأسلوب، كلمة الاستواء، أي نعم هو خاص بالسياق وفهم الوضع العربي. نعم كلمة الاستواء، نحن لو جمعنا كلمة الاستواء في القرآن الكريم سواء استواء الله أو الاستواء الآخر أي كلمة استواء، سنجد أن القرآن يستخدم أو يأتي بهذه اللفظة على معنى العلو الصعود الارتفاع. فلذلك عندما نجمع هذه النظائر سنخرج أننا نفسر هذه الكلمة أينما وردت بهذا المعنى الذي أريد، لأن عندنا بعض المعاني لم ترد في القرآن فلذلك لا يصح حمل القرآن عليها. فإذا جاءت هذه اللفظة في موطن أشكل علينا فإننا ننظر ماذا أراد في هذا السياق، سياق إطلاق هذه اللفظة في القرآن، سنخرج بهذا المعنى. مثاله النظر، جاء في القرآن المعنى والسياق. نعم جاء في القرآن كلمة النظر على ثلاثة معان، فلا بد أن نعرف هذه المعاني وما كيف نستخدم هذه المعاني. فالآن النظر إذا جاء معدا بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم، فيكون معنى انظرونا هنا بمعنى انتظرونا. جاء معدا بإلى، إلى وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. فالآن إذن هذا النظر بمعنى النظر الحقيقي أو هو نظر العيون والأبصار إلى الجهة. نعم جاء معدا بفي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فهذا يكون بمعنى النظر في التفكر. فإذا جاءت أي آية نظرنا إلى سياقها فنضيف هذا السياق إلى السياق الذي نعرفه أو الأسلوب الذي قد عرفناه في القرآن، فأي آية ستشكل علينا نرجعها إلى أسلوبها، بهذا يتضح معناها. هل هذا الكلام واضح؟ مبارك الحمد لله، خلاص فهمت الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب جزاكم الله خيرا، ونقف هنا يا أخوة. والشيخ مصطفى كما عودنا حفظه الله